أحسن الله إليك. أنت راجل أحسن إليك إن هو أعطاك هذا المال من غير يعني مشقة ولا تعب، وأنت بتتعلمه من غير كلفة، خلاص كل اللي فات. أما إذا كان الراجل ده معيش الحاجات على فوزته وعلى علف وعلى نباتات بلحين أو غيره، ما هو الأعمال ويشتري لها أراضي مخصوصة ويزرع لها أراضي مخصوصة عشان الكلام، هذه لا تتم فيها بقول أكثر أهل العلم ولكن إيمان بصراحة تمام. فاحنا نقول دلوقتي المتابعه الراحه في الشركه، اثنين شركه في المساله، يكون شركه فين؟ في زكاه السائمه التي ترعى، سائمه يعني ترعى. بيقول وان اختلط جماعه في نصاب من السائمه، ها نصاب ادنى نصاب في البقر كام؟ كام راس؟ 30. وادنى نصاب في الغنم، وادنى نصاب في الابل 5. احسنت. طيب هنا بقول ان اختلط جماعة في نصاب من السائمة، تمام، يعني 5 انفار كل واحد جايب جمل وخلاص ادوها لفلان يرعاها لنا، تمام، حولا كاملا، وكان مرعاهم واحد وفحلهم واحدا ومبيتهم واحدا ومشربهم واحدا، فزكاة فحكم زكاتها اي هذه الاموال المختلطة المشتركة حكم زكاة الواحد، كأنهم كلهم في ملك واحد بس. ان احنا لو فرقنا الزكاه دي الخمس جمال دول على 5 انفار يبقى كل واحد عنده جمل واحد بس. طب الجمل الواحد فيه زكاه؟ 2 فيهم 3 فيهم 4 ما فيهمش 5، اول النصاب 5 تمام، فيها شاه 6 فيها نفس الشاه، 7 فيها نفس الشاه، 8 فيها نفس الشاه، 9 فيها نفس الشاه، لما يبقوا 10 يبقى فيهم شاتين، وهكذا الى 14، 15 بقى فيهم 3 شياه، الى 19، 20 يبقى فيهم 4 شياه، الى 24، 25 بقوا فيها ايه؟ بنت مخاض اللي هي ايه عمرها قد ايه؟ سنه، ناقه انثى امها ماخض، يعني ايه امها ماخض؟ يعني امها عشراء وقربت تولد، ما هو بين الولد والولد سنه، تمام؟ في عالم الحيوان يعني في الابل دي بين الولد والبطن والبطن على ما دي تتولد، وامها بتحمل تاني على طول بعدها على ما تيجي تولد تكون دي بقى عندها سنه، ما هي مده الحمل حوالي 11 او 12 شهر في هذه الحيوانات، تمام؟ يعني انهى السنه وشرعت في الثانيه. دي اسمها بنت مخاض، يعني بنت ناقه ماخض، تمام؟ بتبقى اسمها كده وهي عندها قد ايه؟ بعد ولادتها بسنه. وده طبعا ده تقريبي، ممكن امها ما تحملش والد، يعني كان وبعيدة عن الذكران مثلا ما فيش تلقيح، يبقى العمر ده اسمه كده بالايه؟ بالعم الاغلب بنته ايه؟ بنت مخاض. طيب بنت المخاض تنفك ب5 شياه، قلنا ده في خلاف بين اهل العلم والارجح انها ما تنفكش، لان النبي قالهم صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على واجب اخر مما يجب في الزكاه. طيب مجموعه من الناس بقى اشتركوا مع بعض رعاه، قال لك احنا كل واحد يجيب ماله ويحط مع بعض كده، عملوا نصاب، تمام؟ بيقول وان افترض جماعه في نصاب من السائمه حولا كاملا، يبقى شرط الخلطه ان يمر على الاختلاط الحول. طب لو فركشوا الشركه قبل الحول خلاص، يبقى كل واحد يرجع لماله هو الاصلي، فان كان مال نصاب هيغري الزكاه، دون النصاب ما قالش حاجه، تمام. وشروط الخلطه ان يكون مرعاهم واحد، بيروحوا ياكلوا في حته واحده، مش كل جمل في وادي ولا احنا شركه، لا مش كده. وفحلهم ومبيتهم واحد، يعني هذه الاناث لها جمل يلقحها في الخراف، في الجمل، في الجمال، في الابقار، في الجواميس، لابد من ايه؟ من ذكر يلقح في القطيع خصيب، ها اللي هو ايه؟ الكبش في الايه؟ في الغنم، والتيس في الماعز، والايه؟ والفحل في الابل، والثور في البقر. فهنا بيقول ان يكون مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدا. اذا استوفت الشروط دي يبقى كل المال ده عباره عن ايه؟ كانه مال رجل واحد. سواء كانت خلطه اعيان، فان كانت خلطه اعيان بان تكون مشاعا بينهما، او خلطه اوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل. فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين. عشان يجي نعامل الناس دول معاملة الايه؟ معاملة الخلطاء المشتركين لابد من الشروط دي. اختل شرط أو أكثر يبقى كل واحد بيتعامل كأنه لوحده. تمام؟ فبيقول لنا فإن كانت خلطة أعيان، يعني إيه خلطة أعيان؟ قال بأن تكون مشاعا بينهما، هما مع بعض كده اشتروا 50 جمل، اشتروا مثلا 200 شاه مع على بعض، كل واحد ليه فيها نصيب، أنهي فيهم بتاعتك وأنهم فيه بتاعتي مش معروف، تمام؟ بيقول إيه هذه خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون المال أو مال كل واحد منهما متميزا فغلطاه واشترك في كذا وكذا وكذا، فيبقى إيه؟ هيزكون زكاة الواحد. لو حصل نوع من التفرق بصورة من الصور أو اختل شرط من الشروط هيبقى كل واحد زكاته حسب النصاب، سوف النصاب وحال الحول عليه الزكاة، مع صالح مع ليشه. يقول والأصل في الخلطة، كلمة الأصل هنا يعني إيه؟ والأصل في هذا الباب كذا، الأصل يعني إيه؟ الدليل. نعم الأصل يعني الدليل. والأصل في الخلطة يعني الدليل في أحكام الخلطة والشركاء، الحديث الذي رواه أنس في حديث الإيه الصدقات، قال ولا يجمع أو لا يجمع بين متفرق أو لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال ولأن المالين صارا كالمال الواحد في الكلة فكذلك في الصدقة. تمام. بيقول ويعتبر للخلطة شروط أربعة. الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته كأنه مش موجود، لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. يعني لو واحد له 30 وواحد له 10، واحد من الاثنين دول عبد مكاتب، والعبد المكاتب بيشتغل لحساب نفسه، ها فبيجمع أموال، من جملة الأموال جاب شوية غنم وداهم لواحد أو جاب شوية بقر وداهم لواحد، يبقوا شركة مع بعض يرعى فيهم يكملوا فلوسه عشان يسدد لصاحبه على ما شرحناه فيه في معنى المكاتب. يبقى هنا الاثنين دول كده كملوا نصاب؟ لا، يبقى احنا بنبص المال الحر بس، كأن الشريك اللي هو المكاتب ده مش موجود، أو كان واحد نصران ذمي منهم من بعض شركة مع بعض مكملين النصاب. لو شلنا مال النصراني يقل عن النصاب، يبقى لا ده عليه زكاة لأنه نصراني ولا ده عليه زكاة لأنه مسلم. تمام. طب لو كان كل واحد عارف عدده، تمام، في خلطة الأوصاف، ده ليه مثلا 50 وده ليه 30، يبقى المجموع 80 فيه كله شاء. طب مال النصراني لوحده 50 يعني تجاوز النصاب ولا لا؟ تجاوز النصاب، عليه زكاة؟ ما عليهش زكاة. مال المسلم لوحده 30، تمام، عليه نصاب؟ عليه زكاة لأنه ما بلغش النصاب، يبقى الصورة دي ما فيهاش. طب لو بالعكس، لو المسلم اللي ليه الأكثر ليه 50، يبقى تجاوز 40، يبقى المسلم هنعمله إنه واحد بس، نأخذ من زكاة المسلم إيه؟ شاة واحدة. واضح الأمر؟ يقول ويعتبر للخلطة شروط أربعة. الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. طب لو كان احد الخليطين صغير، احد الشريكين صغير لم يبلغ، ليه فلوس يتيم وخدوا الفلوس بتاعته ادوها لواحد كبير وعملوا مع بعض شركه، وبقدي للولد ايه؟ اصرف عليه من الايه؟ من المال ده. ها الولد من اهل الزكاه ولا مش من اهل الزكاه؟ ايه الولد الصغير من اهل الزكاه ولا مش من اهل الزكاه؟ ليه؟ لان الزكاه حق المال، ولا عبره بايه؟ بحال صاحبها، كبير صغير، العائل مجنون، رجل امرأة، ما تخصناش دينا، حق المال عند المسلمين. تمام. وشرطها الإسلام، طالما انه كان مسلم ما تفرقش معنا بقى كبير صغير مجنون عائل مسلم من المسلمين. تمام. وهذا خلافا لمن؟ لأبي حنيفة، لأن الحنفية بيقولوا لا زكاة في مال الصبي ولا زكاة في مال المجنون. تمام. واحنا قلنا الكلام ده في أول كتاب الزكاة، مش عرفنا المسألة دي سريعا؟ يبقى هنا دلوقتي إن كان أحد الخليطين صغيرا لا يضر، خلطة صحيحة. كان أحد الخليطين مجنون لا يضر، يعني ما المجنون؟ تمام، لا يضر، خلطة صحيحة. فبيقول الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. الشرط الثاني أن يختلطا في نصاب فما فوق، فإن كان دونه مثل 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لهما، لأن المجتمع دون النصاب، لأن المجتمع دون النصاب. الثالث أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها، لأن النص اختص بها. الخلطة تكون فين؟ في السائمة، ما تأثرش مثلا عندهم بقر عوامل ثانية، ما تأثرش. تمام كده؟ عوامل يعني إيه؟ بقر موظفات يعني تشتغل في الحرس ولا تشتغل في الزراعة، أو بيحملوا على الإبل أو نحو هذه الأشياء، بيعملوا الإيه؟ بيحملوا على نفس الأسفار وفي الحمولات، الاخري هذه ليست فيها زكاة لعينها، انما لو كانت اتخذت للتجارة يبقى فيها زكاة لكونها اموال، فيها زكاة لانها اموال تجارة. الرابع ان يختلط في ستة اشياء لا يتميز احدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح، المسرح اللي الحيوانات بتسرح فيه، ومنه المسرح اللي الحيوانات البشرية بتسرح فيه برضه، يعني هم خدوا ده من ده تم اصح مسرح الانسان ايه، ما هو احدهم احد هذه الحيوانات يسرح على الخشب رايح جاي، ها يعني مستخفا بعقول من يرى ان التمثيل ده كذب طبعا. بقول دلوقتي الاول المسرح، ثاني المشرب، يعني بيشربوا من وادي واحد من بركه واحده، مش كل يجي وقت الشرب يروح كل واحد مودي في وادي يشرب منه، لا يشربوا من نفس المكان. المسرح والمشرب والمحلب، المكان اللي بيحلبوا فيه واحد، النتاج بتاعهم يبقى في نفس المكان، مش كل واحد بيحلب في بلد او بيحلب في حي او بيحلب في ايه في مبيت خاص. يبقى المسرح والمشرب والمحلب ها والمراح، المراح اللي هو فين، المراح الاشياء اللي بتتريح فيه اللي بتبات فيه، تمام. والراعي، مش كل مجموعه لها راي خاص، لا هو راي واحد بس. والفحل اللي هو ايه ذكر اللي هو ابوهم كلهم، اللي هو اللقح اللي هو المعذره الخصيل اللي هو بيلقح الاناث، ما فيش طبعا قطيع في الدنيا فيه ذكرين اثنين خصبين، ما فيش خلط ولا في البقر ولا في الايه ولا اي حاجه، ما ينفعش يبقى اكثر من ايه، هو واحد بس خصيب، خصيب يعني بيخصب. بيقول لي مروه الدار قطني باسناده عن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشيه الصدقه. بول والخليطاني، الروايه دي ضعيفه، بول والخليطاني ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي نص على هذه الثلاثه فنبه على سائرها، ولانه اذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كمال الواحد، كمال الواحد لم يصير كمال الواحد، كمال دي كتشبيه ومال مش كمال على بعضها، لم يصير مثل مال الواحد في المؤونة. الخامس ان يختلط في جميع الحوض، فان ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين، لان الخلطة طيب اكتبها. الخامس ان يختلط في جميع الحول، فان ثبت لهما حكم الافتراض في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لان الخلطة معنى يتعلق به ايجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب، تمام. هذه الكلام في ايه في الخلطة. فبيقول لنا بقى هنا الحديث اللي هو لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدق، ايه اللي بيحصل في المسألة دي؟ يعني الناس لها مراعي على صورة الشركة اللي احنا شايفينها دي والاختلاط دي، تمام؟ كل واحد مثلا ليه 40 شاة، يبقى كل واحد عليه، كل واحد عليه شاة، مجموع ال 40 في 3 بكام؟ ب 120. طب 120 مجتمع فيها ايه؟ شاة واحدة، هم اصلا مش شركاء، لما يجي جاب الصدقات يروحوا لامين الغنم على بعض وجايبين راعي واحد واحد، انت غنم من دي غنم فلان، هم شركاء، تمام؟ طيب فيها شاه، يبقى هم كده هربوا من كام؟ من شاتين، من تلتين المال الواجب عليهم، تمام؟ فهذا حرام، يعني هذا تحايل على اسقاط فرض واجب، وهذا اكل الاموال الناس بالباطل، ها؟ وتعطيل لحقوق المساكين المستحقين في الاموال والمصارف الثمانيه التي نص الله عز وجل عليها قرانا واجمعت عليها الامه، تمام؟ يبقى هذا الصوره من صور الايه؟ دمع لحظ مين؟ لحظ المشتركين. ولا يفرق بين مجتمع، تمام؟ اثنين شركاء ماشي في 121 او في 125 شاه، في 130 شاه فيهم كام؟ شاتين، ام واحد واخد شاه لوحده غنم لوحده والتاني راح فاصل بحيث ان يبقى واحد معاه نصاب والتاني لا، فروح نطلع يوم شاه واحد برضه ده حرام، ماشي الكلام؟ نفس المساله، اثنين خلطاء في 40 يعني لهم في مجموع مالهم كام؟ شاه، يروح مفرطين كل واحد لوحده، يبقى ده ما عندوش نصاب وده ما عندوش نصاب، يوم كده ما ليش عندنا زكاة، ما انتش واخد حاجة. فهذا هو ايه؟ التفريق بين المجتمع، وهذا من جهة مين؟ ها؟ من جهة صاحب المال، ولا يجمع بين متفرق، التفريق بين المجتمع ذكرناه، ويجمع بين متفرق ذكرناه، ان كل واحد عنده 40 بدل ان كل واحد يدفع واحدة، لموهم على بعض ومثلوا ان هم شركاء عشان يدفعوا واحدة، يبقى في جمع حرام على صاحب المال وتفريق حرام على صاحب المال ممنون. وايضا هذا خطاب موجه لغايب الصدقات، ما يروحش يمر الناس بالعافية ويقول لهم اعملوا كده، واحد سارع ب 20 ناقة ب 20 غنم والتاني سارع مثلا 30، يقول له لموا على بعض عشان تطلعوا واحد، لا مش هنلم على بعض، انا من الشيء انا كل واحد لوحده، بيقول له لا ما انت كده مش هيبقى عليك، ما هو انا معليش زكاة، ربنا ما طلبنيش زكاة، فانت ما تجمعش علينا وتصعر علينا اشياء وتلزم كل واحد بنصف شاة بالعافية، هذا غير مطالب. تمام. وايضا لا يفرق بين مجتمع، تمام، هم ايه 120 فعلا بتوع ثلاثة، لهم لا كل واحد ياخذ الاربعين بتوع كل واحد يطلع شاة، ما يلزمناش احنا، لا نتحايل، هو احنا فعلا مشتركين. تمام. يبقى لا يجمع او لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، الخطاب موجه لمين ولمين؟ لصاحب المال ولجار الصدقه. تمام. قال لنا واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، لقوله عليه الصلاه والسلام وما كان من خليطين شريكين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه، خلطين اللي هم الشريكين يعني ايه، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا، الخلطاء بمعنى الشركاء، ما قال له ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعدني في الخطاب، يعني دول شركاء رغم ان ده واحد 99 والتاني واحده بس، الكميه على بعضها مين؟ فهم شركاء. فالتاني بيقول له يعني انت هتخليك توجع دماغي على غنمه، يعني اسمك شريك وخلاص على غنمه رايحين جايين على غنمه واحده؟ لا اكفلنيها سيبها لي. فقال اكفلنيها وعزني غلبني ناظرني جادلني فخلاني صدقت ورحت سايبها لك. وبعد الراجل انتبه كده ولقى ان ايه فلوسه راحت كده وانطى، ازاي الكلام ده؟ فراح يشتكي لنبي الله ايوب عليه السلام، داود عليه السلام على ما هو مذكور في الايه في في في سنن ايه الشاهد، يعني ان الخلطاء اللي هم الشركاء. فبيقول لنا واذا اخرج الفرض، اذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع الاخر على خلطائه بحصصهم منهم. تمام. قلنا مثلا هم كام شاة؟ 120 عليهم كلهم كام شاة؟ كل واحد مميز 40 بتوعه عليك، ما دي ايه شركة ايه صفة او قلت الصفات مش اعيان، فعايز دول ال 40 دول بتوعه، فراح واخدها من عنده المتوسطة فعلا جيت في نصيب فلان، قام جاي واخدها وراح مديها لجاب الصدقات، يوم هو يحاسب الناس التانيين بقى كل واحد عليه ايه تلت. تمام. وهكذا بحصاته، اللي ليه ربع يدفع ربع واللي ليه عشر يدفع عشر، طالما ان هم ايه يعني مشتركين في، يعني ممكن واحد يكون اصلا ماله لوحده ما فيش عليه زكاه، بس لما انضم المال الثاني في الشركه بقى عليه زكاه، زي واحد مثلا عنده 10 والثاني عنده 30 بقى هم الاثنين عليهم شاه، لان نصابهم بالغ كام 40، راح مطلع من نصيب صاحب الايه العشرة، يقوم هو محاسب صاحب ال40 بحصته، يقول انت عليك كذا. واضح المساله؟ مسألة. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. تمام. لا تؤثر الخلطة في غير السائمة، يعني احنا شركة مثلا في عربيات بنتاجر فيها، هتبقى المسألة كده كل واحد ليه عربياته، كل واحد ليه مثلا أرض زراعية، هيبقى احنا الاثنين ما بنسقي مع بعض ونرعى مع بعض وجايبين عامل واحد بيشتغل، يبقى احنا كده المسألة دي مطروحة ولا لا؟ قال ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه تؤثر في شركات الأعيان لعموم الخبر، مشتركين في أعيان أخرى غير السائمة كحبوب أو أموال أو أو أو عملات أو نحو هذه الأشياء، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة. ودليل الأولى أنه لا أثر قوله الخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل، الخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل، فهذا ده أي تفسير للخلطة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيهما، ان حاسين زكاة السائمة ما فيهاش وقف بين الفريضتين، زكاة السائمة لو جبنا مثلا البقر اول نصاب البقر وثاني فرض وثالث فرض 60 ورابع فرض 70 80 90 100 وانت طالع بقى، تمام، بين الفرض والفرض يعني بين ال 30 وال 40 الفكه اللي في النص دي ما بتنحسبش، ما لهاش حساب جديد يعني، فهذا فرق الايه فرق سائمه الابل او سائمه الماشيه او معذره فرق شركه الماشيه والانعام من شركه الاعيان الفلوس والحاجات زي كده. تمام. قال هنا ايه وهذا مفسر للخلطه شرعا فيجب تقديمه، ولان الخلطه دي السائمه اثرت في الضرر كتاثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقت فيها، وقول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاف بخلاف غيرها. ما حدش فاهم حاجة. احنا قلنا هم اصحاب ال 120 كلهم عليهم كام شاه من عند 40 لحد 120 41 42 لحد ما هتقول 120 كل ده مفيش عليه فرق ما بيزودش الواجب في الزكاة. انما لو اتنين بيتاجروا مثلا في 10,000 جنيه ماشي كده واحد ليه او بيتاجروا مثلا في 50,000 جنيه واحد ليه 12,000 والتاني ليه الباقي هل كل واحد هيبقى عنده نصاب المال من اول كذا والفترة اللي بعدها مفيش وبعد كده يكتب فرض تاني؟ لا ده هو نصاب زكاة المال نصاب واحد بس فريضة واحدة بس فكل ما زاد فهو على الاصل. يعني احنا لو قلنا زكاة المال 1800 جنيه على الفضة وانت طالع لحد 1800 مليون كله يتحسب كده عليها ربع العشر على كل 1025 جنيه وانت طالع. انما في الابل وفي الغنم وفي البقر الفرق بين الفريضتين ما بيتحسبش. فهنا بقى في اثر في الخطة ولا مفيش اثر في الخطة. فلما يقول لا يجمع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ده ما يحصلش بالاموال التانية يحصل في السائمة بس. تمام هنوصل ان شاء الله ربعين لباب الزكاة الخارج من الارض يعني الحبوب والثمار الوقت اللي هو الفرق بين الفريضتين الفرق الفرق الفكة المجمد ده اللي هو ايه الشرع نص عليه 30 40 60 70 80 في البقر 40 121 201 301 وانت ماشي كده في الغنم في الابل 5 10 15 20 25 36 وانت طالع كده دي اسمها فرائض منصوص عليها. الفكة اللي في النص دي اسمها اوقاف او اسمه وقف يعني ايه فكة فرض ما بتتحسبش تنضم على اللي قبلها ده طبعا مش الاموال التانية ده في السائمة بس. واضح الكلام؟ يبقى الوقت في السائمة دون غيرها ولذلك يؤثر في خلطتها دون خلطة غيرها. تمام طب معنى كده انه ما يأثرش يعني الناس الشركاء في اعيان اخرى غير السائمة يبقى كل واحد يحاسب على ماله بس ملوش دعوة بالتاني. تمام كده ويخرج الزكاة على حصة ماله من اصل المال ده ربحه اللي هما بيتاجروا في شيء يعني. واضح الامر؟ نعم لو كل واحد ماله ما يدفعش كل واحد ماله دون النصاب ما يدفع. يعني واحد مثلا دفع 600 جنيه والتاني دفع 300 جنيه مع بعض 900 جنيه او مع بعض كل واحد لوحده واحد دفع مثلا 800 والتاني 800 بقى 1600 برضه دون النصاب. واحد تاني دفع دلوقتي 1000 والتاني دفع 1000 كل واحد 1000 واحده بس بقى 2000 عدوا النصاب بس كل واحد لوحده ما يطلعش الاثنين ما يطلعوش زكاه مع بعض. لا كل واحد ماله لوحده مفيش ليه زكاه. تمام كده على المشهور وعلى مذهب الجمهور في المساله الا على الروايه الثانيه اللي بتقول ده زي ده. فالاضبط والاوضح ان المساله ان الزكوات في الشركات والخطه في الاعيان الثانيه غير الزكاه السائمه اللي هي بقر وابل وغنم ما بتاثرش. باب الزكاة الخارج من الأرض. نعم باب الزكاة الخارج من الأرض وهو نوعان أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حد وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوس. نعم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في حد ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوس. نعم والوسق 60 صاعا وستون صاع والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية رطل دمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية فجميع المصاب ما قارب 342 رطلة وستة أسباع رطل. نعم ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر ونصف العشر فيما سقي بكلفة بكلفة أو بكلفة كالدوالي كالدوالي والنواضح وإذا بلغ صلاحه في الثمار واشتد هو الأضبط أن يقول كالدلاء مش كالدوالي جمع دلو يبقى إيه الدلاء. ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدلاء والنواضح. نعم وإذا بلغ صلاحه في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. نعم ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحج والثمر. نعم. ولا في اللقاء ولا ما يأخذه أجرة لحصاده ولا يضم صنف ولا يضم صنف ولا يضم صنف من الحد والثمر الى غيره في تكوين المصاب. نعم. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالثمور والزكاة. نعم. ويخرج من كل نوع زكاة. نعم. وان اخرج جيدا عن الربيع جاز. وان اخرج جيدا. وان اخرج جيدا عن الربيع جاز وله اجر. نعم. النوع الثاني المعدن. فمن استخرج المعدن. يعني قول المعدن. المعدن. نعم. النوع الثاني المعدن. فمن استخرج المعدن مصابا من الذهب او الفضه او ما قيمته مصابا من الجواهر او الكحل والصفر والحديد او غيره فعليه الزكاه. نعم. ولا يخرج الا بعد ولا يخرج الا بعد السك والتصفيه. ولا شيء في اللؤلؤ او ولا يخرج الا بعد السك والتصفيه. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك السمك ولا شيء في صيد البري والبحر. نعم. وفي كان الخمس أي من نوع إن كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الخيء وباقيه لواجبه. نعم. جزاكم خير. باب زكاة الخارج من الأرض. قال هما نوعان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال هما نوعان أحدهما النبات من الأشجار والخضر أو من الأشجار والزروع. الأشجار بتنتج ثمار والزروع بتنتج حبوب. تمام. فنقول أحدها النبات فتجب الزكاة فيه في كل حب وثمر يكال ويدخر. من بداية أجمع أهل العلم على زكاة الإيه؟ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار في الجملة، إلا أنهم اختلفوا فيما يخرج منه، يعني إيه الأجناس التي يجب فيها الزكاة دون غيرها. فذهب فريق من أهل العلم إلى الاقتصار على أصناف أربعة، وهي التمر والزبيب والقمح والشعير. وهذا مر عن طائفة من السلف وبه قال أهل الظاهر، وانتصر له الشيخ الألباني وبعض المعاصرين يعني من مشايخنا، ولكن مش من مشايخنا هنا، يعني مشايخنا في أماكن تانية. فقال إن هو لا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، واستدل بالحديث لا زكاة إلا في الإيه؟ في التمر والزبيب والقمح والشعير. وفي رواية الزكاة في هذه الأربعة، وفي رواية لا تأخذ الزكاة إلا من وعد هذه الأربعة. فقالوا إن هذه دلالة على قصر هذا العام على هذه الأصناف. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما أخرجنا لكم من الأرض عام يخصص بهذا الحديث. تمام. وقال بعضهم بل تجب الزكاة في كل خارج من الأرض من النباتات إلا الحشيش والحطب وما لا ثمر فيه من الإيه؟ من الأشجار. وده مثل الحنفية قالوا لعموم الآية، تمسكوا بعموم الآية وقالوا إن هذا أي حديث زائد على ما في الآية فهذا يعد من الإيه؟ من النسخ، والزيادة على النص تسمى نسخا عند الحنفية. قال لك ولا تنسخ ولا تنسخ آيات القرآن بأحاديث أحد، وأيضا فالحديث عندهم ضعيف. يعني لو كان صحيحا لما صح بإيه؟ في نسخ الآية على مذهبهم. طبعا ما فيش نسخ ولا حاجة، ولكن هي دي طريقتهم في التعامل. يعني بقول لك ان الزيادة على النص نسخ، يعني ربنا لما يقول لنا اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وانت تيجي تقول لا فيه زائد على هذا الكلام، بيقولوا اعملوا كذا زيادة على المفروض، ده نص من السنة بره. قال لك يبقى ده زيادة على نص القرآن يبقى ده نسخ، ولكن المسألة فيها منزع اصولي مع الجمهور ومع الحنفية. المراضح الكهرباء انقطعت ولا حاجة؟ في حاجة غريبة بتحصل، يا ما انتش حرانين الجو مش حر. نخش في موضوع النسخ والرد على الحنفية ولا نعديها؟ يعني هي يعني فوجهه كالوجه يجيء بالخير، يعني انا مش مطمن خالص يعني ان انا هتكلم الكلام ده يقع على الارض، وغالبا انتوا ما بتذاكروش، فانا بقول اقصر اخدها من اصلها واعدي على اللي بعدها وخلاص. يعني الحنفية يقولون انه تجب الزكاة في كل خارج من الارض إلا ما لا نفع فيه بالأكل أو إيه او نحو هذا زي ايه؟ زي الحطب وزي الحشيش البري وزي الاشجار التي لا ثمر فيها وتمسكوا بعموم الآية. الجمهور تلصصوا بين الحنفية والظاهرية. قالوا ايه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ليس فيما دون خمس او سوق صدقة. ليس فيما دون خمس او سوق صدقة. يعني لا زكاة في ايه؟ في محصول اقل من كده. فقال لك الخمسة او سوق دي دلالة على ان الشيء بيتكيل. وعندنا حديث بيقول ليس بالخضروات زكاة. يبقى السبانخ والملوخية والخبيزة والكوسة والبدنجان والطماطم ها؟ كل الخضار ده كله اللي هو لا يتحصل منه الزارع على حد ملوش حبوب بتتحصل بيتاكل اخضر كده لا زكاة بالخضروات ليس بالخضروات زكاة. حديث صحيح تمام. يبقى عندنا حديث خصص هذا العام بوصف الا وهو انه يكال يتعبى تمام. وحديث اخر اخرج لنا كميه جنس كبير جدا من الخارج من الارض لو جنس الخضروات تمام. يبقى يبقى ما كان مكيلا ولكن هل كل مكيل وخلاص وان لم يكن مقتاتا زي البرسيم مثلا ها وزي تقاوي الحبوب اللي ما بتتاكلش حب مش عارف كذا وحب كذا وحب كذا الحاجات دي كلها وبذر القطن والكلام ده كله ما هذا مما ايه مما يكال ولكنه لا يقتال ليس طعما ولا ايه ولا قوتا لبني ادم. فبعضهم قال كده قال في كلهم قال وتجب الزكاه فايه في كل حب وثمن يكال ويدخر سواء كان ماكول او غير ماكول. ده عند الحنفيه عند حنابله تمام. الحنفيه الشافعيه قالوا لا لابد يكون في طعم. طب ليه كده؟ قال لك لان الاصناف المتفق عليها التمر والزبيب والقمح والشعير فيها صفه جامعه انها بتتاكل يبقى كل حاجه من اللي بتتكيل ومطعومه تخش في الموضوع تمام. سواء كانت قابله للادخار او لا ما عندوش المشكله دي. المهم انها تتكيل تضبط بالكيل ولها فائده الطعم. فهذا عند الشافعي. مالك قال لا الاصناف الاربعه دي فوق انها بتتكيل وفوق انها بتتاكل ان لها صفه اخرى انها تدهر بالقوه يعني هي اقوى. تسيبها كده ما بتحطها في ثلاجه ولا حاجه تمام. الرز هتحطه فين؟ ما هو محطوط مرمي ترميه على الارض تحطه في الشارع هو زي ما هو يحفظ بقوته مش محتاج لحاجات اضافيه تخليه يعيش ويستمر تمام. الفاصوليا واللوبيا والعدس والترمس والفول والحمص تمام والسلسل كل هذا نفس الصوره تمام. يبقى شبه ايه في الشكل؟ شبه التمر والزبيب والقمح والشعير. الحاجات دي انت بترميها كده من غير اي حاجه بتفضل محفوظه لا بتحتاج لها مواد كيماويه لا بتحتاج لها جو حراري معين لا بروده ولا حراره ولا بتحفظها ببرطمانات خاصه ولا الكلام ما فيش حاجه. هو ربنا خلقها تدخر بقوتها يعني فيها قوه تثبت ها ديمومه الانتفاع بها لمده طويله. وفين بقى على ما تعدي السنه ولا بعد السنه ممكن يسوي تمام. لكنها في الاصل فيما جبله الله عليه تدخر بالقوه. ده كلام مين؟ كلام الامام مالك. فقال لك كل ما كان قوتا يجمع بين الصفتين انه بيتاكل وبيتحوش هيبقى شبه الاربعه دول. بص كده للتمر والزبيب والقمح والشعير تلاقي الاربعه فعلا بتتاكل والاربعه بيتكيلوا والاربعه بيتحوشوا. فقال لك بس يبقى دي صفه جامعه نلحق بها كل ما كان على وصفه. فيخش عندهم بقى كلها فاصوليا ولوبيا وعدس وفول وترمس وحمص وسمسم ويخش بيه الرز تمام. كل الحاجات اللي احنا بنحوشها وتنعمل خادم في البيوت دي اللي هي الاقوات تمام. دلوقتي بقى يعملوا ايه؟ بقى يخزنوا البطاطس مش كده في ثلاجات بطاطس ولا كده يخش في القوت؟ لا لانها مش ما بتدخلش بالقوه دي محتاجه اشياء اضافيه عشان تخليها ايه؟ تعيش وبرضه تبقى شهور قليله وبعدين بتتلف تمام. الامام شيخ الاسلام ابن تيميه قال لك لا عله في هذه الاصناف الاربعه الا الادخار بس. اي حاجه بتتحوش عنده طبعا هو حنبلي اي حاجه بتتحوش عنده ففيها الزكاه سواء كانت مطعومه او غير مطعومه قوت او ليست بقوت. واشبه المذاهب مذهب مالك رحمه الله تعالى. لماذا مذهب مالك؟ احنا بنقول للنظر نظر فيه قوي يعني من ناحيه النظر نظر فيه قوي فعلا يجي تيجي تبص للعله الجامعه صح يعني الحاجات دي كده يعني ربنا مش هيجب علينا زكاه البرسيم يعني ايه بالبرسيم تقوي برسيم ها ولا هيجب علينا الزكاه في تقوي اللبس. هذه اشياء لا ينتفع بها الانسان اكلا ولا انما تاخدها تزرعها تاني لا انما كل الاصناف التي ذكرت خدها حوشها خدها كلها تاجر فيها جاهزه تمام. كذلك برضه نفس المساله بنقول ان المدينه التي هي عليها يعني اجماع علمائها من المفتين الكبار من علماء التابعين الإمام مالك بيضع كلامهم من المرجحات، يعني فتوى أهل المدينة والعمل الجاري في أهل المدينة إن هي دي الأشياء اللي بتطلع منها الزكوات. ما طلعوش زكاة أبدا من البطيخ ولا من الأبتة ولا من الموز ولا من المشمش ولا من الحاجة، ما حصلش، ما عملوش حاجة من دي. فيقول لك إيه الإمام مالك؟ العمل الذي العمل الجاري عندنا أو السنة التي عليها العمل عندنا ألا زكاة في المقاسي خيار وأبتة وكسى والعلة، ولا في الخضروات، ولا في سائر الثمار إلا في كذا وكذا وعد. وطبعا بإيه؟ بختانة الإسلام. المدينة دي ختانة الإسلام، الثمرات كانت تبى من جميع أرجاء الأرض وتتحوش فين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل المدينة لهم خصوصية في معرفة ما يجب وما لا يجب بالمراس العملي المتوارث عبر الأجيال، تمام؟ فيبقى عمل أهل المدينة هنا من المرجحات في المسألة دي، تمام؟ لأن أهل المدينة لهم بها خصوصية. النبي ما كانش بياخد الزكاة وداها الكوفة، ها؟ لا، ده الصحابة سافروا الكوفة بعد موت النبي بسنين، واضح الأمر. ما كانش بيوديها اليمن، ما كانش بيوديها الحجاز، لا، كانت بتبقى بين عنده في المدينة، ها؟ خزانة دار الإسلام مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا البرنامج العمل السائر عند هؤلاء الناس لهم به نوع خصوصية. لذلك أوجه الأقوال، والله أعلم بصواب خلاف راجع، يعني الخلاف معذرة فائق معتبر بين العلماء في المسألة، أن ما كان مستندا لعمل أهل المدينة بما لهم فيه خصوصية كان أرجح من غيره، واضح الأمر؟ فبيقول وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وده رواه البخاري. فيما سقط السماء النباتات اللي هي عايشة على ماء المطر، ها، لا تفتقر إلى أي أدوات ولا إلى سقاية ولا إلى نقل الماء إليها، لا، هي ربنا بينزل لها المطر خلاص. فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، العيون معروفة اللي هي عيون الماء الأبار اللي هي نبيها، عثريا يعني إيه؟ يعثر على الماء بجذوره، يعني كأنه بينزل يدور على الماء بجذوره تحت لحد ما يعثر عليه ويبدأ يشرب. يعني النباتات أو الأشجار كبيرة لها جذور تضرب في الأرض ومحدش بيسقيها، محدش بيروح على شجرة بلح ويحطلها شوية مية بالرشاشة كده، لا، هي لها جذور تشرب منها في الأرض، تمام؟ كذلك شجر العنب ما بيسقاش كده، بيشرب بجذوره من الأرض، تمام؟ نعم، واضح. وفي نباتات زي القمح والشعير واللوبيا والفاصوليا في بعض الاماكن بتنزل المطر وخلاص، مش عايز اكتر من كده. تيجي معاك الساقيه الثانيه المطر برضه ربنا سوق لها امتحان فتنزل في نفس الوقت، هذه لا تكلف صاحبها شيئا، تمام. اما اذا سقيت بالاله يحول لها ميه بقى العربيات او يعمل ري بالتنقيط او ري بالرش، ها، او ري بالسواقي باي طريقه، بالخرطوم بأي طريقة بيسقيها، بيستخدم آلات في السقي، هذه ينزل فيها الواجب من العشر إلى نصف العشر. تيجي توازن بين نوعين الزراعة ما تعيش فرق أبدا بين الاثنين إلا في كلفة السقي، لأن حراسة هيحرس هنا ويحرس هنا، تقاوي هجيب تقاوي دي وهجيب دي، عمال وفلاحين هجيب لدول عمال ودي عمال، ناس تجمع هجيب ناس تجمع وناس تجمع، عربيات تنقل هجيب لدي عربيات تنقل وناس تنقل، مش مبيدات هجيب لدي مبيدات ودي مبيدات. هتجد الفرق بس فين؟ في السقاية فقط. ومن أجل ذلك فرق الله بين مكان يعني يسقى بالآلة وبين مكان يسقى بالآلة، وشوف سبحان الله تنزيل من حديث خبير. وأعجب من ذلك أن تجد كل ما زادت الكلفة في المال كلما قل الخارج منها، تمام؟ معاك تشتغل في الفلوس كتير وتتعب فيها قوي واللي طلبوا منك حاجة بس قليلة، تلاقي نفسك واخدها على كوفة الراحة كده مستريح تمام التمام، تطلع قد كده أعلى نصاب أو أعلى خارج في الزكاة إيه؟ الخبز. في الركاز انت تعيد الركاز، زرع الدهب حفظت ضل حفظت، عملت حاجه لايه؟ لايه؟ تمام. فيخرج فيها الزكاه فور ما يجدها، لا يتربص بها حولا، ويخرج فيها اكبر كبر من الخارج من الزكاه. خبز كان كبير كان قليل، لا فيه نصاب ولا فيه حول، ومع ذلك اول ما يطلعه يطلع خمسة عظمى. ما انتش تعبان في حاجه، يجي اقل من كده المسك بايه؟ بماء السماء او كان عثريا. هل تعبوا زي التعب اللي هي طلعها من الارض؟ لا، هو برضه حفر بالفاس بتاعته وحط شويه تقاوي ومش عارف كده، ولكن قاعد يتفرج ينتظر الماء حتى ينزل، ما تعبش الحاجه، ثم نزل وهات عشر المحصول، تمام؟ طب هيتعب شويه بقى ويجيب مكنه ري ويجيب مش عارف كده ويجيب عربيات تنقل الميه الى اخره وكلام من ده، يبقى خلاص هنخفف عنه شويه اصل التعب بتاعه، طلع نصف العشر، واضح الامر؟ طيب ده كده في التجاره وهروح واخش في السوق واشيل واحط وجمارك وشغلانه وناس تعاكسني وضارب في الاسواق، وليس ده في تعب قوي، ده كده التجاره وده كده ربع العشر. شوف يبقى التناسب تناسب ايه عكسي، كلما زاد العمل في المال وتنميته كلما قل الخارج منه، والعكس والعكس. فبيقول لنا في الخارج من الارض فيما سقط السماء العشر، او فيما سقط السماء والعيون او كان عتريا العشر، يعني يجب فيه عشر المال زكاة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. مسألة، ولا تجب أي الزكاة في هذه الأصناف إلا بخمسة شروط، أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ أربعة أوسق، لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ أربعة أوسق، قول أخرجه معذرة لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، هو الرقم حديث رقم أربعة فأشكل عليه البطارية بدأت تضعف. قل لا زكاة في ثمن ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، الحديث رواه البخاري كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، حديث رقم 1484، وراه مسلم في الموضع السابق كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري. نعم، لا زكاة في ثمن ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق، وهذا يدل على وجوبها في الحب والثمر وانتفائها في غيرهما أو من غيرهما. وأوضح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة، اللي بيطلع من الأرض كله يا شجر له ثمر يا زروع لها حبوب يا خضروات، شيل الخضروات على جنب بقى لك الايه الحب والثمر، الحب اللي هو بتاع الزروع يعني، والثمر بتاع الايه بتاع الأشجار، ما تقولش ثمرة القمح ها ولا ثمرة العدس ولا اللوبياء، لا تقول حب القمح حب الشعير، انما ثمرة الزبيب او ثمرة شجرة العنب، ثمرة نخل البلح او نخل التمر، يبقى هنا يبقى بتاع الشجر اسمه ثمر وبتاع الزرع اسمه ايه حب عشان ما تلخبطش. يبقى الشرط الاول لا تجعل ان يكون المال ايه حبا او ثمرة، تمام. الشرط الثاني ان يكون مكيلا لتقديره بالاوسق، وهي مكاييل، الأوسق دي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها، تمام. واحنا بنقول كاييل ده ضابط، ضابط يضبط الأشياء عشان نعرف احنا وصلنا للنصاب المطلوب ولا لا، او هنطلع المطلوب ولا ايه. الثالث ان يكون مما يدخر، لان جميع ما اتفق على زكاته مدخر. ايه اللي اتفق على زكاته؟ الاصناف الاربعه، التمر والزبيب والقمح والشعير. ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، يعني بيتلف وبيستهلك، تمام. الرابع أن يبلغ نصابا قدره بعض بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، قدره قدر النصاب بتاعها بعد التصفية في الحبوب وبعد الجفاف في الثمار يبقى خمسة ايه أوسق، يعني إذا كان الثمار فيه وهي خضرة نية يعني لسه بميتها بعد استوائها يعني خمسة أوسق، لكن لما تنشف هتقل ما له زكاة. نفس الموضوع هذه الحبوب حجمها منتفش ولسه فيها بعض الماء لسه مرطبة، لما تتحمص وتنشف ها والكلام من ده بتخس تقل، يبقى فيها الزكاة إذا نزلت عن الايه عن النصاب. فيقول أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب، تمام، وإن لم يكن جافا بالجفاف المطلوب طبعا لزوجها فترة طويلة على منشف زي خصوصا الذرة والحاجات دي الدورة. وبعد الجفاف في الثمار، انت لو بجيت تبص للثمار هتلاقي ايه العنب والبلح بس، اللي هو العنب لما ينشف هيبقى زبيب والبلح لما ينشف هيبقى تمر بس. واختلف في التين، لان التين في انواع منه بتدخر بالقوه، يعني عندها لما اللي بنعمل ريش دي ما بتتناها من سنه لسنه مركونه ما بيضربهاش حاجه خالص، وبعضهم قال المشمش برضه ممكن يتأدد ويتنشف كده، فاذا العله دائره عند قال عندما قال بها اذا وجد ثمره غير التمر وغير الزبيب يمكن ادخارها من غير مكسبات ومن غير اضافات ومن غير ماده حافظه وكلام من ده وتتركن كده تنشف خلاص، يبقى زيها زي الايه زي بقيه الاكوان. فهنا بيقول دلوقتي ان يبلغ نصابا قدره اي قدر النصاب بعد تصفيه الحبوب، يعني مش هتكير الذره بكذانه ها ولا القمح بسنبله ولا الفاصوليا واللوبيا في القرون بتاعتها، لا لازم تتفرك وتتصفى، يبقى ده حبوب صافية بس كده، وتبدأ تكين جم خمسة أوسق طلع الزكاة، أقل من كده معلش حاجة. والوثق 60 صاعا، حكاه ابن المنذر اجماعا. والصاع خمسة أرطال وخل، ده كله على جنب من ده بنبدأ ايه مكاييل قديمة. نقول والصاع أربعة أمداد بمدة رجل متوسط القامة، لا قصير ولا طويل كف ايده قد كده، لا رجل عادي يعني زي طولنا العادي كده، ها كفشة كده بايديه الاثنين يعدي منها أربعة يبقى ده كده صاع. تمام؟ في ستة في معذرة في ستين يبقى يعمل ايه 240 مد. ماشي كده؟ في خمس عشان يدي كام كله في الاخر، هو كله 300 صاع. 300 صاع الخمسة في 60 ب 300 صاع. فبيقول لنا هنا دلوقتي والوثق 60 صاعا والصاع 4 امداد. خلاص لما نيجي نوزنه او يعني قرار مجمع الفقه بيقول ما يساوي 3 كيلو تقريبا. من ايه يعني انت اوزن قمح 3 كيلو؟ تمام، هو ده الصاع الذي عليه نص الايه نص قرار المجمع الفقهي. جيب حاجه عيار كده عايز 3 كيلو كده قمح وشوفهم هيملوا لحد فين، اوزن حاجه 3 كيلو شوف عايز قد ايه. اي حاجه بقى توصل للمعيار ده من تمر من زبيب من فول من فاصوليا من عدس من لوبيا من ترمس من حمص من سمسم وانت ماشي، هو ده مقدار الايه الصاع 3 كيلو. يبقى الثلاثه بكام؟ في 300 900 كيلو. لو انت هتحسبها مثلا قمح يبقى 900 كيلو قمح. على الميزان المصري او على المكيال المصري ال 60 صاع دول ايه؟ او خمسة اوسق دول يعملوا ايه؟ يعملوا 4 ارديب وربع، 4 ارديب وربع بالمكيال المصري. والفلاحين عارفين الارداب ده شكله ايه؟ تمام؟ بيقول قال الامام احمد وزنته يعني الصاع فوجدته 5 ارطال وثلثا، خمسة أرطال وثلث حنطة، يعني لما كيله حنطة اداله المعيار ده. وهذا يدل على أن قدره أو قدر ذلك من الحبوب الثقيلة، يعني برضه هيبقى إيه قدره في المكيال ده وحدة معيار مش وزن. واخد بالك إزاي؟ يعني أنت لما تملى دي هنعتبر دي هي الصاع، لما تملاها حديد زي لما تملاها قطن ما هو نفس المعيار، لما تملاها مية زي لما تملاها عسل نحل نفس المعيار، بتفرق لما تملاها قمح زي لما تملاها مثلا سبسم تفرق. تمام، يبقى المقصود الايه الكيل المعيار مش الوزن. الشرط الخامس ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ومتى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ ها متى تجب؟ عند بدو صلاحها. ماشي الكلام؟ الثلاثة كيلو قمح بس، شوف معيارهم قد ايه في اي علبة. لا مش موازنه في حاجة حطوه مثلا في علبة. تمام، شوف هتعلم لحد فين، علم بالقلم كده عليها وبعدين حط اي حاجة لحد هنا يبقى ده صاع. طلعوا 3 كيلو طلعوا 30 كيلو مالكش دعوة انت بالموضوع ده، هتختلف الاوزان طبعا. لان احنا دلوقتي لما نيجي نوزن القمح، القمح بيوزن، ها لما نحط مكانه سمسم، سمسم عامل زي القش ما بيوزنش. تمام، يعني ممكن تلاقي صاع السمسم قد كده اهو وتيجي توزنه تلاقي مثلا كيلو ونص ولا كيلو 800 جرام بالعافية. تمام كده، ما انت لما تيجي برضه تشوف زكاة الفطر مش انت بتلاقي الجدول متعلق والاوزان مختلفه وكله صاع، ولا الصاع الرز قد كده قد كده، وصاع القمح قد كده، وصاع الفول قد كده، وصاع العدس قد كده، تختلف. لان حب العدس خفيف، حب السمسم خفيف، حب التمر تقيل ده في نوى. تمام، حب الارز اخف من حب الفاصوليا واللوبيا. تمام، فهنا بيقول لنا الشرط الخامس ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاه. وامتى وقت وجوب الزكاه؟ قلنا عند بدو صلاح الثمر وعند بدو صلاح الايه الحب. وكيف يبدو الصلاح؟ اما في الثمر فبان يحمر او يصفر. البلح بيطلع لونه ايه اول ما بيطلع؟ اخضر، وبعدين لما يجي يستوي ويحلو يعني عشان يتاكل ويبقى فاكهه يبقى بلح احمر، يا بلح اصفر، في بلح بني مثلا او او او ازرق، هو يا احمر يا اصفر. تمام، ادي اللونين. فكده بدل بلح بدا يصفر، ها بدأ له الأصفر يظهر فيه، بدأ له الأحمر يظهر فيه، كده وجبت الزكاة. تمام، فلو أتلفها بعد ذلك فالزكاة في ذمته، وإن تلفت قبل ذلك فلا زكاة عليه فيها. فهمت المقدار؟ ها يعني ده مؤشر الثمار بدأ صلاحها على رؤوس النخل مثلا زي التمر، وعلى رؤوس أو في الشجر زي الزبيب. لا الزبيب طبعا هنا هتعرفه ازاي؟ هتقول ان انا بيحمر او بيصفر. يعني ممكن يحمر انما يصفر دي صعبه مش انا بصفر يتود ماشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين العنب حتى يتود. يبقى بدو صلاح العنب ان يتود، وبدو صلاح ما لا يتود فيه ان يتموه، يبقى فيه ميه ما يبقاش حفر معانا زي الزيتون تفل كده، لا تبقى حبايه العنب تمسكها تحصرها فيها ميه كده، الحبايه دي تستوى كده. وجبت الزكاه في البستان حتى لو تخلص منه وباعه يتفكه به، لان العنب المصري عندنا ما بيتذبذبش. العنب بتاعنا احنا ما بنعملش زبيب غير بالعافيه، الاصل ان الزبيب ده يتسبع على شجره كده يبقى زبيب من غير ما تعمل فيه اي حاجه خالص، تاخد العنقود بعنقوده كده او تقطع عنقوده وتمجرها تضمر تضمر تخس لحد ما تبقى زبيب تمام، تنشر في الشمس او نحو هذا. انما عندنا العنب بتاعنا غالبه يتلف، لما تقطع عنقود العنب وتسيبه كده يعفن ويبوظ ما بيتذبذبش، حواليش الا زبيب تمام. فما لا يكن كذلك هيبقى فيه ايه؟ ما احنا بنقول اهو انا هخرج منه ايه؟ ما انا لا اخرجه زبيب عشان الفقير يقتات منه يحوشه للنصيب، انما هديله العدايه العنب ياخدها تتفعص منه بعد شويه وتدوت بعد كده ما ينفعش، وبياخدوا الزبيب تمام، ما بياخدوش ايه؟ ما بياخدوش فاكهه. فاذا ما بدا صلاح الفاكهه بتموه العنب او باحمرار او باستمرار اصرار البلح تمام، احنا بنتكلم في الذكاء، او بتصلب الحب، نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وانت المفروض ان انت هتجيب لي مثلا في البيوع المنهي عنها بيع الثمره قبل بدو صلاحها، وهتاخدوا الدرس ده في البيوع العصر ان شاء الله بالتفصيل تمام. فبنقول هنا دلوقتي الحبوب التي تجب فيها الزكاه، امتى تجب؟ لما يبدو صلاح المحصول، في البلح يحمر او يصفر، في العنب كان بيسود يسود ما بيسودش يتموه كده، وجبت الزكاه قبل كده والمحصول جات له شوطه خدته ما لهوش حاجه، بعد كده وتلف المحصول بعد ما بقى عنده لا وجبت في ذمته تمام. طيب الحبوب قمح فاصوليا لوبيا ترمس حمص سمس من اخره، بيقول لك ان انت تضغط الحبايه ما تضغطش ما تطوعكش تبقى جامده محجره كده وهي لسه على سبيلها او لسه في ايه في في الزرعه بتاعتها، تمسك الحبايه تضغط عليها تبقى جامده تصلبت تمام. فده ايه اللي بدا صلاحها، وطبعا ما تستنى شويه لحد ما تحمص وتنشف، وبعد كده يبداوا ايه يضموها ويدرسوها ويخلوا القشر لوحده والحب لوحده تبقى تمام. بدا صلاحه ايه؟ ما هو في حاجه اسمها الخرص، الخرص اللي هو الايه؟ التعيير التقديري بالوين كده بالتخمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان كان في اسناده ضعيفا والعمل عليه عند جمهور اهل العلم انه امر بخرص التمر ماشي الكلام؟ جاب الصدقه اللي هم لجنه الزكاه في الدوله المسلمه مسؤوليتها ايه؟ فيها ناس خبراء زراعيين، يروح رايح البستان يقول له الشجر ده النوع ده الغالب بتاعه بيطرح في الصباط قد كذا كيلو، وهو انت متعلق فوق عندك 1000 نخله يبقى انت عندك كذا طن، يبقى احنا هنجيب لك تل تاكل منه وتدي منه وتنزل السوق فاكهه، ويبقى احنا هنهبك على تلتين المحصول وليك فيهم عليك فيهم نص العشر او العشر حاجه بالايه؟ الاستقاله. بس يبقى انت بذمتك فلان الفلاني وانت رايح تجمع منه الصدقه طلع من عنده فاكهه وهو لسه حاجه متعلقه فوق تمام، يبص الارض الزراعيه كده هل يخرص الزراعة ايضا ولا الاستثمار بس؟ خلاف بين اهل العلم، وبعضهم رفض طريقه الخرص اصلا تمام، قال لك نوسم بعد التفصيل، ولكن الخرص ده بيضبط المساله، بيبقى عارف ان انت ايه؟ جمعت ما جمعتش انت عارف الراجل اللي عنده بالخرص والتحميل. وفي من باب التوسيع يعني على الناس، ها يعني الزكاه مبنيه على المساواه للايه؟ للفقراء واليسر على الاغنياء، حتى ما تخنقش الراجل عشان يطلع زكاه تكرهه شرع ربنا، لا حاجه بسيطه، يروح هناك الخليج الزراعي اللي هو بتاع الزكاه يقول له والله البستان ده بيعمل قد كده من العنب وده بيعمل قد كده من البلح، يبقى احنا مطالبين منك تمر قد كده مطالبين من ده زبيب قد كده تمام. اما المحاصيل اللي في الارض دي برضه الامر فيها هل يخرص ذلك ايضا ولا لا؟ ثاني نقاش. فهي المساله حرز وتخمين بالوين بالتقدير، وده مش من اي حد، من راجل ليه خبره يعني. فبيقول لنا هنا ايه؟ وبدو صلاح الحب بألا تنضغط الحبه فلا تنضغط. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. تمام؟ فبيقول لنا هنا ايه؟ نعم. وصلنا فين في الشوط الخامس؟ صفحة 151. نعم. بيقول هنا في قوله واجب العشر ولا قبلها الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط ده من ايه؟ في ناس فقراء في المجتمعات الزراعية ما عندهمش ارض ولا عندهم مهنة ولا حاجة، عايشين على ما يبقى من التنابل بعد الجمع. الناس بتضم الغلة بالايه؟ بالماكينات او بالمناجل، فطبعا بأي فعود تهيئ مش عارف كذا، هو بيشيل فيه حاجات بتقع، فبعد ما يدرسوا الغلة ويلموا الحاجات بتاعتهم يسيبوا الناس بقى اللي هم الايه الفقراء يخشوا يلموا السنابل دي يجمعوها، تمام. وهذا اباحه الشرع للفقراء، وكان بعض السلف لا ياكلوا الا من هذا، على ان الشرع اباحه ولا شبهه فيه، تمام. فكان يعيش على اللقط ده، يجمع السنابل دي والحاجات اللي باقيه من الناس ويلمها وياكل منها. فهنا بيقول ايه؟ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولو بلغ نصابا. لو فرضنا ان ربنا فتح عليه خالص املان الدبات عمال يلم من هنا ومن هنا، طبعا من غطام كتير جدا واراضي مع زراعيه كبيره خالص، عمال يجمع من هنا ويجمع من هنا، وربنا ايه رزقه بكميه كبيره خالص، هذا لا تجب فيه الايه؟ اذا كانت الزراعه، لان الوجوب كان عند واحد ثاني، الوجوب كان في ارض المالك ما كانش عنده، وخدها على الجاهل. نعم. ولا ما ياخذه بحصاده اجري، يقول له انت اشتغل عندنا ضمننا الايه الغله وهندي لك مثلا ايه كيله او هندي لك مش عارف كده، فياخد حد صافي مثلا في الاخر بعد ما لف عند كل الناس واشتغل بقى عنده اطنان قمح، شغال بقى ليل ونهار وعمال يجمع هنا ويجمع هنا هو واولاده، فحوشوا بقى عندهم قمح كتير جدا، لا تجب عليه فيه زكاه الزروع لان مش هم اللي زرعينها، تمام. ولا ما ياخذه بحصاده ولا ما يشتهيه من المباح، ها، كالبطم والزعبل ونحوه، دي انواع من الايه من الاشياء اللي بتنبت بريه كده بس فيها نفع، ما بتزرعش، نباتات بريه، تمام، فيها نوع من انواع الايه الاقتيات والايه والتغذي وكده، بس ما بتزرعش، فهو بيروح يجمعها من الايه من الاراضي البريه وياكلها. فلو جمع منها مثلا ما يبلغ انصبه او نصابا لا زكاه عليه فيه، لانه اصلا مش من المال الذي يجب فيه زكاه. خلاص. مساله يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ها، النهر ماشي بتزيد الماء قوي تسيح تروح نازله على جنبه كده تدي الايه الحاجات من راي اللي بالراحه لا يروح فاتح لها ريشه كده وتروح الماء داخله لوحدها ما يهمش اي حاجه خالص. يقول ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقي بكلفه او بكلفه للخبر في اول الباب، فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الحديث قال واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتياد فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة أو الرطبة يعني من النباتات. مسألة ولا يخرج الحب إلا ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، ماشي كلام؟ ما يجيش يدي للإيه للفقير يقول له تعالى خد لك شوية إيه لوبيا خضراء فاصوليا خضراء، تاخد لك شويه مثلا فول اخضر، لا لا يخرج الحب الا مصفى، مش حتى بقشره ولا بامامه خبيثه منه، انت بتكتر عليه طفل وقش لا اديله حب ياكله، ولا الثمر الا يابسا، ما يديلوش البلح ولا العنب لسه ايه يتفكه به لا وهو قوت. لما روى عتاب بن اسيد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النمل تمرة، يعني ضيق لكن العمل عليه عند اهل العلم، ولانه اوان الكمال وحال الادخار، فلو اخرج الزكاة قبل الزفاف لم يجزه ولزمه الاخراج بعد التجفيف، كان يبقى ده حسب له تطوع لانه ادى الزكاة قبل حلول وقتها، فلو انت يعني اديت نص المحصول للفقراء هذا لا يعد من الزكاة الواجبة، هذا نفل، تمام، تطوع، ويبقى برضه ان انت مطالب باخراج المطلوب بعد الصلاة. يقول ولانه اوان الكمال وحال الادخار، فلو اخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه ولزمه الاخراج بعد التجفيف، لانه اخرج غير الفرض فلم يجزه، كما لو اخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار، تمام كده. مسألة ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده، لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم تكن ملكا له، لمين؟ للقاضي او ما ياخذه باجره. وفي تلك الحال اللي هو خدها فيها وهي جاهزه يعني او هي معذره تلك الحال اللي هي وجبت فيها الزكاه وهي لسه على شجرها او لسه في ايه في الارض بتاعتها لم تكن له ملكا فلا يتعلق به الوجوب ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه او اشتراه او ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا. فهم ازاي؟ واحد دلوقتي عنده بستان بلح كبير 1000 نخلة تمام؟ أم كده نفسه طابق ليه كده وقال لك ايه البلح المستوي ده الأحمر ده بنخله كله كده بتاعك بقيت انت تملكت البستان بالنخل الأصول بالثمار كلها لا تجب عليك فيه زكاة وما تجب على صاحب المال ثمر الأصل لأنه استقر بذمة مين الوجوب؟ استقر بذمة هو وأنت واخد على جهة هذا لا تجب فيه الزكاة باتفاق عليك أنا تمام؟ نفس المسألة راح سايب لك الأرض بالزراعة اللي فيها والحد جبت خلاص يعني يومين وهينشف وبعد كده انزلت وانضم وتخزن وتنتهي المسألة برضه معلش أنت الموهوب له ما عليكش الزكاة لأن الزمن الوجوب كان في زمن مين؟ أو في ذمة من؟ في ذمة الواهب أو المالك الأصل. قال وفي تلك الحال لم تكن ملكا له فلا يتعلق به الوجوب ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه او اشتراه او ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا. خلاص بقى حياته صلاح عندي يبقى خلاص حلالي بالزكاة علي تمام انما لو انا واخده بقى الصلاح جاهز هيبقى الزكاة على من اعطاني. نعم ما ينفعش ما ينفعش. نعم في حد كان يسأل حاجة تاني في بدو الصلاح أخرجها إزاي؟ أخرجها للناس؟ قبل التدفين أنا يعني مثلا طلع العنب بوزار كده أو ال وطبعا العلماء تكلموا فيما لا يتذبذب من عنابنا من عناب أهل مصر ده مخصوص عليه كده في الكتب وعنب أهل مصر لا يتذبذب اللي هو العنب الفيوم بتاعنا الكبير اللي فيه بذرة ما بيتعملش فيه والعنب الطويل شوية ده المطول ده برضه ما بيتعملش فيه البنادي نادرا النوع بتاعنا اللي اتعمل نادر منه اللي اتعمل زبيب وبيبقى راضي اردى الزبيب كمان لو اتعمل واضح الامر فبعضهم قال ان هو كان لا يتسبب اصلا فيجزئه ان يخرجه على هذه الحاله لان ربنا مش هيكلفه اكتر من كده تمام وبعضهم قال لك لا تجب فيه قيمه لانه مش هو ده المطلوب ولعل الاشبه ان هو يفرجه على حال انه اصلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها تمام قال لنا كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه اي بعد بدو صلاح الايه الثمار او الحبوب اللي هو النصاب نفسه او اشتراها كده او ملكه بجهة من الجهات هبة واحد تصدق عليه ورثه تمام يقول لم تجب زكاته اتفاقا. قال ولا يضم صنف من الحبوب والثمر الى غيره في تكميل النصاب ولا يضم صنف من الثمن والحب وغيره والحب الى غيره في تكميل النصاب لانهما جنسان مختلفان فلن يضم احدهما الى الاخر كالمشيئه يعني المشيئه ما تضمش الغنم للايه للبقر ولا الابل للغنم ولا الغنم للابل مش باتفاق المسلمين فلا دي اجناد واصناف مستقله كذلك برضو الايه الخارج من الارض ما تضمش القمح والشعير لبعض ليه لانهما جنسان في الربا باتفاق تمام فجرى عليهما ايه الخلاف في نفس المساله ان هما جنسين مفترقين في الايه في الزكاه فما تضمش القمح للشعير القمح جنس لوحده او صنف لوحده والشعير صنف لوحده ما تضمش القطاني لبعضها القطاني اللي هي الايه القطنيات اللي هي اللوبيا والفاصوليا والترمس والشله دي كلها لا ما تضمهاش كل واحده لوحدها ده الراجح يعني ما في المساله خلاف. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب ده ايه ولا يضم ردا على من قال بجواز الضم كالمالكي تمام لانهما دليل لانهما جنسان مختلفان فلن يضم احدهما الى الاخر كالمشي تمام لكن في اشياء شبه بعضها ماشي يعني السلت والشعير انتوا مش عارفين ايه السلت السلت ده نوع من انواع الشعير بيتقشر يعني انت عارف القمح بيتقشر لما تفرغ سنبله القمح يطلع لك القمحيه الحبايه كده ايه نظيفه من غير قشر الشعير لما تفرغه للصبح تنيب قشر لازق فيه جامد ما بيطلعش في نوع من الشعير اسمه السلف تفرغه يتقشر اهو ده شعير بس صغر شويه شعير تمام رز بلدي ورز الفلبيني مع بعض التمور كلها مع بعضها، تمر مصري مع تمر سيوي، من تمر من أسوان، تمر من السعودية، تمر من المغرب العربي، عنده جميع أجناس التمر في أشكال وألوان، يلمها كلها مع بعضها ويطلعها بصنف واحد. لو ورث لا في زكاة في مال، في مال لصاحب المال الأصل الرجل اللي مات، وبعد كده يطلع الزكاة واللي يبقى بقى ياخده. تمام. بيقول ولا زكاة معذرة لا ولا يضم صرف من الحد والثمر إلى غيره بتكميل النصاب لما ذكرنا مسألة. فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، يعني أنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كما لو تضم أو كما نعم كما تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة لا نعلم في ذلك خلافا. ماشي كلام. الأشياء اللي هي أصلا صنف واحد بس أنواع مختلفة، الأنواع تنضم لنفس الصنف. رز عندك كذا نوع رز، أنت عندك القمح نفسه عندنا يجي 50 نوع قمح في مصر، مصر بس لوحدها قمح كتير جدا، وتروح مثلا الجمعيه الزراعيه تسالهم على القمح يدي لك ارقام ومقاسات وتواريخ وانواع واشكال كثيره جدا، طبعا كل واحد مواصفات خاصه، ها يعني حسب بقى نسبه السموم بقى اللي محطوطه لنا في الايه في القمح، يعني حسب برنامج الهرمان. الله المستعان. يقول مساله ويخرج من كل صنف على حدته، لان الفقراء بمنزله الشركاء فيه، ولا يخرج الرضيء عن الجيد لقوله سبحانه ولا تيمم الخبيث منه، تيمم يعني تقصده. وإن أخرج الجيد عن الرديء ده وله أجره، يعني هي الحاجة بتاعته أصلا وحش فعن جاي مطلع حاجة نظيفة لا بأس، ولا يلزمه ذلك لأن الزكاة على سبيل المساة ولا مشقة فيما ذكرناه، لأنه لا يحتاج إلى تشخيص. تشخيص يعني إيه؟ شخص يعني الجزء. النوع الثاني من الخارج من الأرض اللي هو المعدن. ناخد الصراحة من الأكمل عشان انتوا قربتوا تستوى مني، ناخد الصراحة ان شاء الله كان بيها كده الأكمل عشان تكتب هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Double Q. That's okay.